خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة الظالمين ومريم ابنة